أمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه يعني إن شاء الله سلسلة محاضرات في كتاب جمعة الاعتقاد أو جمعة في الاعتقاد لموفق الدين ابن خدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يعني وهو من رجالات القرن الخامس الهجري، وهو صاحب كتاب المغني من أوسع كتب الفقه التي كتبت في فقه الحنابلة. وليس الحنابلة أخذه بل فقه مقارن، جمع في أقوال الأئمة الأربعة مع أدلة كل فريق والترجيح بينه، حتى يعني صار كتابه عمدة في الفقه وحده. فكان العز بن عبد السلام مقولة لا أنساها، كان يقول: الفقه المغني في الفقه يغني، المغني في الفقه يغني. نعم، لكن رحم الله شيخنا الشيخ محمد نجيب المطيعي الذي أكمل كتاب المجموع، كان له مقولة مضادة، هذه مقولة العز بن عبد السلام المغني في الفقه، لكن الشيخ المطيعي كان له مقولة يقول: المغني في الفقه لا يغني، بات بالجوع واشتري المجموع. المجموع شرح المهذب بتاع الشيرازي بلغ 20 مجلد، واكمله الشيخ نجيب المطيعي رحمه الله تعالى، وهو ايضا احد كتب الفقه المقارن التي جمعت اراء الائمه الاربعه مع ذكر ادله كل فريق والترجيح بينها، لكن على مذهب الشافعي. الشاهد يا اخواني، هذا الكتاب رغم يعني انه مختصر في العقيدة، لكن تقريبا جمع أصول العقيدة كاملة. أصول العقيدة يعني نص عليها في الحديث، حديث جبريل الطويل، والكل يعلم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان الستة، هذه أصول الإيمان الستة التي عليها يعني مدار العقيدة أصلا. وأعظم هذه الأصول الإيمان بالله، فكل ذلك لها تبع. والإيمان بالله له جوانب: الإيمان بالله في وحدانيته وتوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، هذه الجوانب الثلاثة هي عليها المدار. لكن حقيقة ابن قدامة في الجيل القديم، والتفصيلات هذه ما نشأت إلا لما كثر الزيغ في الأجيال المتأخرة، حديث عن توحيد العبودية وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، كل هذا جاء متأخر. التركيز عند السلف كان قديما محصورا في الأسماء والصفات، ولذا ابن قدامة جرى على من انتشر في عصره، وحنجد هذا بين في كتابه. التركيز عنده بدأ بالأسماء والصفات، والتركيز بالاسماء والصفات حندرج تحتها توحيد الالوهيه وتوحيد الربوبيه وتوحيد العباده. وهذا الامر الحقيقه العظمي يحتاج منا لمقدمه، وان خرجنا بها عن دائره الكتاب، لان الشيخ صدر كتابه بهذا العنوان: وجوب الايمان بكل ما جاء في القران او صح عن المصطفى من صفات الرحمن وتلقيه بالتسليم القبول. ده العنوان الذي صدر به أول أبواب الكتاب أو أول فصوله. وهذا العنوان يحتاج منا الوقفة. أولا، من الإله الذي نتحدث عنه؟ لابد لنا من تصور. ورب العباد دعانا لهذا، فقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ما غرك بربك الكريم، دعوة لمراجعة الإنسان ما في صدره، ما الذي غره بربه. وقال تعالى في موضع آخر: فما ظنكم برب العالمين، ليحرك القلوب للبحث بداخلها وفي تخيلاتها وتصورات عن ربها. ما تصورنا عن إله. وفي الموضع الثالث قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أين موضع وقاره في سجوده، مهابته، عظمته، جلاله، جماله، كماله؟ كل هذه المسائل فرع لتصورنا عنه وظننا به. وهذا الأمر يستوجب أن ندرك أولا من نحن في ملكه، حتى نعرف أنفسنا أولا، ثم نعرف قدرنا وقدره. قال تعالى: وما منا إلا له مقام معلوم. فما لم نعلم مقامات، مقام الألوهية، مقام العبودية، كيف نعرف قدر ربنا؟ بل بين تعالى أن المشكلة الرئيسة في حياة البشرية عدم تقديرها الحقيقي لرب البرية. فقال تعالى: وما قدر الله حق قدره. وهذا قدر كل في القرآن 3 مرات، وفي كل موضع يذكر علة من علل عدم تقدير خلقه له. ذكرها في الأنعام في قوله تعالى، سورة الأنعام في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونها قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وقال تعالى في سورة الحج: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والحقيقة يعني الآية الأخيرة تحدثت عن الأمر المادي المحسوس، والإنسان قد يختلف فكره وخياله في المعنويات، لكن الماديات كما أجمع أهل العلم الأدلة القاطعة، فلا دليل أقوى من المحسوسات. الأدلة المحسوسة ملموسة، الكل يلمسها، ورب العباد في الآية الأخيرة يحدثنا عنها. وهذا ما سنجعله موضوع درسنا الآن كمقدمة لهذا الكتاب حتى تختصر معنى كثير. فكثير من المسائل في الكتاب مدارها على هذا المعنى، ما لم نفهم هذا التصور قد يلتبس الفهم عليه. فما معنى والأرض جميعا قبضت يوم القيامة؟ ما الأرض أصلا ومن نحن عليها؟ كلنا نعلم أن الإنسان مخلوق ضعيف، خلق بالاختيار وسنرحل بلا اختيار، لا اختيار لنا ولا لغيرنا، فلا الآباء خيروا ولا الأمهات خيروا. آباؤنا حملونا خف وضعونا شهوة، وأمهاتنا حملتنا كرها وضعتنا كرها، فلا اختيار لنا ولا اختيار لآبائنا. وما برأ الله نسمة إلا قدرت. فمجيئنا للدنيا بالاختيار، ورحيلنا عن الدنيا كذلك بالاختيار. الإنسان ليس له خيار في الموت، بل سيقهر. قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فما خيرنا في الأولى ولا في الآخرة، وبين هذه وتلك عمر محدود قاصر لا يكفي لشيء، وخاصة في أعمار هذه الأمة. الأمم قبلنا كانت تعمر. نبي الله نوح ما كث في دعوته 1000 سنة إلا 50 عاما في دعوته، غير بقية عمره. أمتنا أعمارها كما جاء في الحديث بين 60 و70، وهذا عمر يعني لا مجال فيه للبحث. حتى رحم الله نبي الله نوح عليه السلام لما قيل له أو حدث أن أمة آخر الزمان أعمارهم بين 60 و70، قال: لو كنت فيهم لبنيت بيتي فوق قبري. المسألة لا تستحق انشغال. والناس تصالحوا حتى على 60 من خلال الواقع المشاهد. جل الدول جعلت 60 عمر العطاء، وبعده يعطوه ختم: فلان ما عاش، ما عاش، انتهى أجله، انتهى وقت عطائه ووقت قوته. فحظنا الحقيقي 60 عاما، ما حظنا الفعلي منها؟ هذا عمر افتراضي متوسط أعمار الأم. ما حظنا الحقيقي منها؟ ربعها طفل بلا تكليف 15 عام، أليس كذلك؟ أم منا من ولد مكلفا عاملا عالما؟ يقينا ربع عمرنا ذهب في الطفولة، 15 عام ربع 60، كم بقي لنا من عمر؟ 45 عاما، ثلثها نوم بلا تكليف. أم منا من لا ينام؟ الذي ينام لا ينام هو الحي القيوم وحده، لا تأخذه سنة ولا نوم. أما نحن فكلنا ننام والنوم يقهرنا بلا نزاع. فثلث 45 عام نوم، 15 عاما، كم بقي لك من عمرك؟ هذا هو الأمر الفعلي. كم منها لدراستك الابتدائية الإعدادية الثانوية؟ كم منها لعملك؟ كم منها لكسبك؟ كم منها لزوجك؟ كم منها لأولادك؟ كم منها لطريقك؟ كم منها لخلانك؟ كم منها لمتعتك وترفيهك؟ وكم منها للبحث عن الله ومعرفته؟ الناظر المدقق يجد هذا الواقع البشري العاجز، أن الأوقات التي فرغت في أعمار العباد للبحث عن الله ومعرفته لا تكاد في أعمارهم تذكر. أقول لا تكاد تذكر، بل منهم من لا يكاد يكون ذكر الله عنده إلا خيال في عمره كله. حتى من فرغ وقتا للبحث، لو جمعنا أوقات بحثه كم تساوي؟ الفلاسفة وبيعتبروهم قمة الفكر الإنساني فرغوا أوقات للبحث عن الله والبحث في الطبيعة وفي وراء الطبيعة، كم الأوقات اللي فرغوها؟ محدودة جدا. هل تكفي لمعرفة قدر خالق الخلق ومدبر الأمر؟ يقينا لا تكفي، والنتائج العملية تشهد. إلى أي شيء وصلوا؟ جلهم ألحد، ومن سلم منهم غاية ما وصل إليه أن الخلق خالق والكون مدبر. وهذه الحقيقة حقيقة بدهية تدركها الفطر، لا تحتاج لطول عناء. يعني يحضرني موقف طريف، الإمام الزمخشري لما خرج في جمع من طلابه كبير، فنظرت امرأة من عام المسلمين وسألت ما هذا الجمع؟ قالوا هذا موكب الإمام الزمخشري الذي أقام 1000 دليل ودليل على وجود الله. قالت وهل غاب الله عنه لحظة حتى يحتاج منه لدليل؟ يعني غاية ما وصلنا إليه بعد طول عناء وفلسفة أن الخلق خلق ومدبر. هذه بدهيات الإيمان ومسلماته، لكن هل عرفوا لله قدره؟ لا. رب العباد من لطفه ورحمته لم يترك الأمر لأوقاتنا وأعمارنا المحدودة وطاقاتنا المحدودة، بل تجلى من عليائه من فوق عرشه وسمائه، فأنزل إلينا كتبا واصطفى منا رسلا ليعرفنا بقدره، لأن الله أعلم بنا وبضعفنا منا، وهو القائل في كتابه وخلق الإنسان ضعيفا، بل عرفنا قدرنا في ملكه حين دعانا للنظر في أنفسنا، قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وحين دعانا للنظر فيما حولنا من مخلوقاته فقال أفلم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. فدعانا للنظر في كونه، من نحن في ملكه؟ الإنسان مخلوق ضعيف جدا، عمره محدود جدا، طاقاته محدودة جدا، إمكانياته عاجزة جدا. وجد على هذه البسيطة أياما معدودة وأنفاسا محدودة، طاقته في البحث فيها محدودة جدا يقينا. النتيجة العملية أن هذا الواقع يشهد أن هذا الإنسان بهذه الظروف كلها يعيش في ملك يجهله، فحقيقة أمره مهما بلغ بحثه وعلمه جهول وليس بجاهل. لو قلت جاهل تبقى مدحته، لكنه جهول صيغة مبالغة، يعني شديد الجهل. ما معلوماته من التي وصل إليها؟ ونحن نزعم أننا في عصر العلم. لا تتجاوز كما نص ربه العليم بإمكانياتنا، لا تتجاوز بعض ظواهر الحياة الدنيا فقط. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. مر الكشف خذ. إذا انحصرت علوم الناس في بعض ظواهر الحياة الدنيا ظاهرا من، ومن هنا تبعضي، يعني بعض ظواهر الحياة الدنيا. نحن نحيا على الأرض، ما معلوماتنا على الكرة الأرضية للآن منذ خلق الله آدم إلى يومنا هذا؟ وما زلنا نحبو حول قشرة الأرض، قدر القشرة 25 كيلومتر، أقصى ما وصلنا إليه في عمقها 2-3 كيلو. فنحن نعبث حول القشرة. حقيقة ما في الكرة الأرضية نعرفه من أين ومتى وكيف. الأرض التي نحيا عليها والتي لنا خلقت، كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أسرارها نجهلها، وأوجد الله عليها مليارات الخلائق، ما علمنا بها؟ لا علم. ما وصلنا إليه ما وقع تحت سمعنا وبصرنا وخيالنا، فكيف وجل الخلائق تخرج عن هذه الإمكانيات؟ أنا الآن بيني وبينكم كم مخلوق؟ مليارات الأمم تسبح في الهواء، لكنها أدق من أن تراها أعيننا، أدق. منها ما يطير ومنها ما يزحف. لو نظر أي إنسان منا الآن على مكانه الذي يجلس فيه لوجد ملايين، لو بمنظر دقيق سترى ملايين الخلائق تسبح الآن وتتحرك، مخلوقات دقيقة جدا لا تراها عينك. لو أطلعنا الله عليها ما وجدنا مكانا نجلس عليه ولا ننام عليه، لكن من لطف الله علينا أن جعل بصرنا ضعيفا، لا نرى إلا ما أذن الله لنا برؤيته. هذه الخلائق أمم مثلنا، رب العباد صرح فقال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. ما فرطنا في الكتاب شيء. هذه الدب كل نوع منها أمة، ملايين الأمم، ما علمنا بها؟ لا علم. تحيا معنا وتتأثر بنا وتؤثر فينا، أليس كذلك؟ ما علمنا بأسرارها؟ لا علم، لا بالأرض ولا بالمخلوقات التي على الأرض. بل ما هو أدق؟ أنفسنا. مما خلقنا؟ من روح ومادة. لمسنا المادة، ما معلوماتنا عن المادة؟ ما زلنا نحن كل يوم نكتشف الجديد في جسد الإنسان. أليس اكتشافنا الجديد خير دليل على طول جهل البشرية بهذا الجسد؟ وأليس اكتشاف الجديد دليل على أن هناك في جسدنا أمور لا نعلمها للآن؟ يقينا. ورحم الله الإمام الشافعي، قال: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. لابد أن ندرك هذه الحقيقة. مادة الإنسان الملموسة ما زلنا فيها نحبه، مخ الإنسان ملموس. ما معلومات البشرية عنه الآن؟ ونحن في القرن 21 اقتربنا من الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن بعثته كانت علامة قرب الساعة، فقال: بعثت أنا والساعة كهاتين، صلى الله عليه وآله وسلم، مشير بسبب الوصف. وقال: أنا الحاشر الذي على إثر بعثته تحشر الخلائق. إحنا في العصور متأخر بشري، ها؟ معلوماتنا عن المخ كم وصلت؟ علماء المخ والأعصاب يقولون كل ما عرفه الإنسان للآن عن المخ 3 من 10%، وثلاثة من عشرة في المئة تعد علم، ها؟ خلي بالنا يا أخوانا، ده في الماديات، فكيف بالمعنويات؟ ها؟ هذا الإنسان تحركه لطيفة تسمى الروح. ما علم البشرية عن الروح؟ لا علم، لا علم، تقولها بملء فيك. قال العليم الخبير: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح التي هي سر حياتنا لا علم لنا بها البتة يقينا. أين الروح؟ فينا. قال أهل العلم: جعل الله سرها في القلوب. ما القلوب؟ ما علمنا بالقلوب؟ القلوب نوعان: قلب مادي الذي يضخ، وهذا القلب نفسه يحمل قلب معنوي، هو موضع العقل فينا والوعي. قال تعالى: أفلن يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فبين أن العين ترى ولكن لا يدرك المرئي إلا بالقلوب، فالعمل الحقيقي عمل قلوب لا عمل أبصار، والأذن تسمع لكن وعي المسموع عن طريق القلوب، وتعيها أذن واعية أي قلوب واعية، ليست الأذن موضع الوعي فينا. فجوارحك بدون القلب لا قيمة لعملها. ما هو القلب؟ ما علمنا بالقلب؟ القلب في الصدر، والروح سرها في الصدر. طيب الله، إذن ماذا في الصدر؟ عالم آخر، أسرار لله عز وجل. في الصدر القلب ولا علم لنا به، الروح لا علم لنا بها. في الصدر النفس جارحة كالسمع والبصر لكنها خفية في الصدر، ما علم البشري بالنفس، ورب أقسم بها وأقسم عليها في أطول قسم في القرآن: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، 14 قسم ختمها بقوله: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وجعل جواب هذه الأقسام كلها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فأقسم بها وأقسم عليها، ما علمنا بالنفس، لا علم. في الصدر شيء اسمه البال، تسمعنا البال، اللي روح الله يصلح بالك وخلي بالك وبالي بالك. ها، ما البال؟ ها، البال بنقول الكلام ده ونردده بلا واحد. اين البال؟ البال في الصدر. وجعله الله احد اسرار سعاده الانسان وشقاوته. ولذا لما عرف علماء السلف السعاده قالوا السعاده حصلوا في ثلاثه: طمانينه القلب، والقلب نشهد طمأنينة القلب، ها، وسكينة النفس، وراحة البال. لا علم لنا لا بالقلب ولا بالنفس ولا بالبال، فكيف نجلب السعادة والنفوس جبلت على البحث عنها؟ يقول ابن حزم الأندلسي في كتاب كتيب طريف له اسمه تهذيب النفوس، قال: وقد اتفقت فطر العباد قاطبة، كل البشر جبل على هذا، اتفقت فطر العباد قاطبة على دفع الشقاوة عن نفسها وجلب السعادة لها. ها، فهل جلبنا السعادة؟ طمأنينة القلب وراحة النفس وصلاح البال، ها، أي الثلاثة نملكها؟ صلاح البال. أيوه، القرآن نص على هذا، قال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. البال، أيوه البال، ها، سمعت عنه؟ طيب معلوماتنا عنه إيه؟ حد قرأ عنه في الكتب؟ سلامات، ولولا أن الله نص عليه في القرآن ما عرفنا عنه شيء. بل بين تعالى أن البشرية قاطبة رغم أنها فطرت على هذا، سعت لصلاح البال وما نالت ما تمنت. من ظن سعادته في المال أخذ بكل أسباب جمع المال، وأبى الله إلا أن يشقيه بالمال. ومن ظن سعادته في الجاه والسلطان أشقاه الله بالجاه والسلطان. ومن أمل في سعادته أن تكون في النساء أشقاه الله بالنساء. وقس على هذا، بل صرح القرآن بهذا فقال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. كل ما عملوه ليحققوا السعادة في نفوسهم أضل الله فيه سعيهم فأعطاهم نقيض قصدهم. وفي المقابل قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات زعم اليهود والنصارى أنهم من أهلها، فرد الله عليهم ببيان ثالث فقال: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ها؟ وضع المعنى؟ طيب. في الصدر شيء اسمه العاطفة. إيه العاطفة؟ في الصدر شيء اسمه الفطرة. مش عايزين نفصل أكثر من ذلك. ما الفطرة؟ إيه معلوماتنا عما في صدورنا؟ مفيش. مفيش. عارفين مفيش؟ ها؟ هذه نقولها بملء فينا، مفيش. معلومات مفيش. ندرك هذا المعنى إخواني. إذا كنا نجهل ما في صدورنا فكيف نسعد أنفسنا ومواضع السعادة عندنا لا نعلمها؟ قال تعالى معلما لنا هذه الحقيقة: إنه وحده، بهاء الضمير رجع عليه وحده، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ إن لم يعلم هو خلقه فمن يعلم؟ بل بين لنا أنه أنزل لنا الكتاب وهو أعلم بأسرار ما حولنا المخلوقات لا يعلم غيره، فقال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. من يعلم السر غيره؟ إذن إنسان جهول، جهول يأتيه الحق من ربه رغم جهالته الشديدة، كما قال تعالى: إن عرضنا الأمانة، أمانة هذا الوحي، على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان، أي كان بدونها ظلوما جهولا. ولما يقول جهول هذه إحدى صيغ المبالغة الخمسة، وإن ذكرت واحدة عنت الخمسة وأغنت عن الخمسة. فلما يقول جهول يبقى جهول ومجهال وجهال وجهيل وجهل وأبو جهل كمان، وإن لقبه الناس أبو الحكم. وصل المعنى؟ إذا ندرك، فهل يصدر عن الظلوم عدالة؟ وهل يصدر عن الجهول حكمة؟ ندرك إنسان جهول بقدره وبقدر ما حوله من مخلوقات الله عز وجل، كيف يقيم حياة طيبة لنفسه في وسط هذا الكون الذي يجهله؟ دي معلوماتنا على الأرض، فما بالنا والأرض نفسها ذرة من الكون، كرة صغيرة تدور حول نفسها وتدور حول كرة الشمس. ما معلوماتنا عن الأرض وما حولها والكون من حولنا؟ والكون هذا خلي بالك كله له أثر فينا، سنبين كله. فإن كان الله سخر لنا الأرض كما قال، بل خلق لنا الأرض بكل ما فيها، فقال: هو الذي خلق لكم، لمن؟ الإنسان، خلق لكم ما في الأرض جميعا. إذن كل ما خلق الله مما نراه وما لا نراه خلق لمصلحتنا وفائدتنا، علمنا ذلك أو جهلناه، جهلنا به لا ينفيه. ندرك هذه الحقيقة. الأرض كرة صغيرة جدا في كون الله، تسبح حول نفسها وحول قرص الشمس مع مجموعة كواكب أخرى تشبه الأرض. طبعا يقول لي يزعموا أهل العصر، يقول لك نحن في عصر العلم، وصلنا القمر. ما القمر؟ ملحق من ملحقات الأرض، تابع لها، لا يعد كوكب مستقل. وصلنا الزهرة والمريخ، المريخ والزهرة أقرب كوكبين إلينا، المريخ قبلنا والزهرة بعدنا، وما وصلنا إليه مجرد أن حطت لنا بعض السفن ونقلت لنا بعض الأتربة، وعددنا ذلك قمة العلم. علم إيه اللي وصلنا؟ هل مجرد معلومة بسيطة عن القمر أو عن الزهرة أو عن المريخ تبقى علمنا ما في القمر وما في المختام وما في المريخ؟ سلامات سلامات، لابد أن نقر بهذه الحقيقة. بس نحب على الوقت، نعد الوقت، فالدرس في الإعلام من الساعة 4 صح؟ بيكون هنخليه من 3 ونصف، بيكون من 3 وربع، 3 وربع، من 3 وربع إلى الساعة 4. والدرس الثاني مع الشيخ عبد الله من 4 إلى 45 دقيقة، 45 دقيقة حتى ما يكون ماشي، نعدل بينهم ماشي. جزاك الله. إذن ندرك هذا المعنى، هذه الأرض مجرد كرة صغيرة لا تساوي شيء في المجموعة الشمسية. قدر حجم الأرض بالنسبة للشمس وحدها بواحد على مليون، يعني قرص الشمس الذي نراه وقت الغروب والشروق هذا يساوي 1,000,000 كرة أرضية في حجمها. ما معلومات عن الشمس؟ عن مجموعة الشمسية؟ لا معلومات. هذه الشمس كما وصفها الرب قال والشمس تجري، مش تدور، تجري. آخر ما وصل إليه العلم الحديث أنها بالفعل تجري، تجري بسرعة رهيبة جدا في فلك يسمى بالمجرة. وإن وصلوا إليه متأخرين علماء المسلمين سبقوهم إليه ووصفوا لنا هذه المجرة، وكانوا أول مكتشفيها وسموها مجرة درب التبانة، ولا زال هذا اسمها العلمي. هذه المجرة كم مجموعة فيها؟ عبارة عن مجموعة شمسية حبة في عقد، دي مجموعة من ملايين المجموعات تنسجم فيما بعضها مع بعضها في مسمى بالمجرة، فلك تسبح فيه جميعها. كم اكتشف فيها؟ 1,000,000,000 مجموعة شمسية، من أصغرها مجموعة الشمسية. دي المجرة الأولى التي نحن فيها، 1,000,000,000 مجموعة شمسية من أصغرها مجموعة. كل دي تسمى مجرة، مجرة واحدة. وهذه المجرة مجرة من ملايين المجرات. اكتشف العلم الحديث منها ما يربو على 1,000,000,000 مجرة. أين علومنا منها؟ قال العليم الخبير حاكيا عنها: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. تفصيلات واقع هذا موضوع يحير العقل، لأن القرآن أعطى إشارات، وإشارات في منتهى الدقة والحكمة. ليس هذا وقت القوض فيها، لكن نخرج بخلاصات بسيطة جدا. كل هذه المجموعات التي تتناهى في أعدادها، يعني أحد علماء الفلك بيسألوه جيمس كيندي كم عدد النجوم في السماء، قال كعدد ذرات الرمال على الأرض. من يحصيها؟ الناظر إليها بمنظار مكبر معظم يجد هذا المشهد. النجوم يا إخوانا مع كسرتها عبارة عن، وتفاوت مسافاتها، عبارة عن طبقات بعضها فوق بعض، ما نراه منها القريب جدا منا فقط. لو نظرت إليها بمنظر معظم حتجدها طبقات بعضها فوق بعض كذرات الرمال إذا رصت على الأرض، كعدد ذرات الرمال. من يحصيها؟ ورغم هذا بين الرب أنها جميعها مجرد زينة للسماء الدنيا. يا الله، زينة إيه والله؟ قال تعالى: إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. وقال تعالى: وقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. فجعل الكواكب زينة والنجوم زينة، المصابيح النجوم كلاهما زينة للسماء الدنيا، زينة. أين علمنا بالزينة؟ وأين علمنا بالأصل؟ أين نحن والأرض التي نحيا عليها حجما ماديا ملموسا من هذه الكواكب والنجوم ومن الأصل من السماء الدنيا؟ ورب العباد يدعونا في القرآن لعقد هذه المقارنة، فيقول تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ويقول بأسلوب الاستفهام الإنكاري: أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها، فسواها، وغطش ليلها، وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. أين نحن من السماء والأرض؟ طيب على أي شكل نرى السماء؟ قبة؟ والكلام درستوه في المدارس والجامعات، القبة السماوية، سلامات. طيب أنت إن نظرت من جهة في الأرض هترى قبة، طب والناظر إليها من الجهة الأخرى سارة قبة ثانية غير التي نراها. حقيقتها قبة؟ أبدا يا إخواني، حقيقتها كرة كبيرة ضخمة جدا، بلغ من شدة إحكامها وإتقانها أنها رغم اتساعها الرهيب لم تحتج لعماد واحد يرفعها بغير عمد ترونها. ورب العباد يدعون نظر، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ هل ترى في عيب واحد؟ خطأ واحد في بنائها، ثم ارجع البصر كرتين مرارا وتكرارا ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيس. ويدعونا النظر إليها فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. انظر، دعوة من الله لك لتعمل فكرك فيما ترى في الأمر البدل الملموس. السماء الدنيا دي كرة ضخمة جدا، سمكها كما جاء في الأثر مثل ما بين السماء والأرض، ويعلوها سماوات سبع بين السماء الدنيا والثانية مثل ما بين السماء والأرض، وسمك السماء الثانية مثل ما بين السماء والأرض، وبين الثانية والثالثة مثل ما بين السماء والأرض إلى السابعة. كم حجم السابعة؟ أضعاف أضعاف أضعاف السماء الدنيا. بل قدر أهل العلم قالوا هذا، قالوا حجم السماء الدنيا بالنسبة للسابعة كحجم الكرة الأرضية بالنسبة للسماء الدنيا، نسبة وتناسب. أين نحن من السماوات السبع والتي كن في مضمونها كرة ضخمة جدا جدا؟ وجود هذه السماوات السبع هو سر استقرار الأرض واستمرارها في فلكها. لو اختل ميزان أي سماء اختل ميزان الأرض واختل ميزان الخلق. ولذا بين تعالى أن هذه السماوات السبع بكاملها لما سخرت، فقال تعالى بنص صريح في قرآنه وسخر لكم، لمن؟ للإنسان. إي والله، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سبحانه وتعالى. إيه ده؟ أين نحن ونجهل قدر هذا الإله؟ السماوات السبع أخواننا والأرض السبع دي إنهاؤها في لحظة. رب العباد مكن إسرافيل من بوق ضخم، لو نفخ إسرافيل فيه نفخة انتهت السماوات والأرض من بينهما، ستنتهي بنفخة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف آمن، أي أيوة وأنا أحيا على هذه الأرض وقد التحق مصاحب القرن قرنه ينتظر الأمر من الله له بالنفخ. ولذا قال تعالى فإذا نفخ في الصور نفخة واحد، واحدة بس، نفخة واحدة انتهى كل ما في السماء وما في الأرض بنفخة. ما السماوات والأرض ده كرة صغيرة جدا في ملك الله يا أخواني، لا تذكر لا تذكر لا تذكر. وكلنا نقرأ كلام الرب في أرض آية آية الكرسي التي نختم بها صلواتنا، والتي ختمها الرب بقوله وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما كرسيه؟ كرسي الرب ما يضعه الجبار تحت قدميه. أين نحن منه؟ والكرسي غير عرش. وبين العلاقة بينهما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الثابت الصحيح الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح من رواية عتبان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كحلقة في الفلاة. لو أخذت خاتم وضعته في صحراء الجزيرة الممتدة من الخليج العربي شرقا للبحر الأحمر غربا ومن الشام والعراق شمالا إلى المحيط الهندي جنوبا، كم يساوي الخاتم في الصحراء؟ السماوات السبع والأراضين السبع وما بين ذلك في الكرسي كحجم الحلقة في الفلاة، نسبة وتناسب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بقية حديثه والكرسي في العرش كحلقة في الفلاة. أين نحن من رب العرش؟ هل بوسع عقولنا أن تدرك قدره؟ لذا أشار إلى هذا المعنى الذي ذكرناه إشارة دقيقة جدا حين قال وما قدر الله حق قدره، ما قدر الخلق ربهم حق قدره، ثم علق بقوله والأرض جميعا. الأرض التي نحيا عليها، إيه والله، والأرض جميعا بكل ما فيها من فيها قبضته يوم القيامة، والسماوات السبع، إيه والله، والسماوات مطويات بيمينه. وبين النبي هذا المعنى حين قال في نص حديث الصحيح تطوى السماوات والأرض يوم القيامة في يمين الرحمن فتصبح كالخردلة في كف أحدكم. واحد يا مسلم. السماوات والأرض تطوى في يمين الرب فتصبح كالخردلة في كف أحدنا. أين نحن من رب العرش؟ ما لم يكن هذا التصور في أذهاننا كيف نقدره؟ سامحوني أنا شرحت في هذا التصور لأن مدار الكتاب كله حوله. لابد لنا من هذا التصور الدقيق لنعرف قدرنا في ملك ربنا وقدر هذا الإله العظيم. هل بوسع عقل الإنسان القاصر الذي لا يرى إلا بعض ظواهر الكرة الأرضية ولا يسمع إلا بعض ظواهر الكرة الأرضية ولا يتخيل إلا بعض الخيالات الداخلة تحت مجال الكرة الأرضية، هل بوسع عقله وفكره أن يدرك شيئا عن رب العرش؟ بما ما إمكانيات الإنسان التي به يدرك؟ هل لنا إمكانيات إلا السمع والبصر والخيال الفؤاد؟ أليست هذه إمكانياتنا؟ هنتفلسف ونبحث الطبيعة وفي مراء الطبيعة والنهاية نوصل لفين؟ العاقل منهم سيعرف النتيجة التي يعرفها العامي، أن الخلق خالق والكون مدبر. هذه غاية ما وصل إليها فلاسفة البشر. رب العباد اختصر لنا كل هذا حين أنزل كتبه وأرسل رسله ليعرفنا بقدره، وأنه تعالى هو الخبير الذي لا يعرف قدره إلا هو، لا تدركه عقول الناس ولا تتخيله الأفهام ولا يمكن ولا ترى الأبصار، لا تدركه الأبصار، بل أبصار من دنوا منه ورأوه لا تدركه. فقوله تعالى لا تدركه الأبصار كل الأبصار، أبصار الإنس، أبصار الجن، أبصار الملائكة، أبصار كل من خلق. تعالى الله عن أن يدخل في حدود بصر مخلوق. إذا كانت السماوات والأرض هتطوى في يمينه فتصبح كالخردلة في كف أحدنا، حتى من يراه كيف يدرك كنها؟ بدايته فين؟ نهايته فين؟ كنه إيه؟ يستحيل. أثبت الله لنا الرؤية في الجنة، وهذه عقيدة أهل السنة الجماعة. طبعا المعتزلة لما بالغوا في تنزيهه نفحت الرؤية، لكن لا نقره على ما قالوه لأن الله أثبتها بالقرآن نصا وأثبتها النبي في الحديث نصا. فقال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، سألت القضية الرؤية بالتفصيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في نص حديثه إنكم لترون ربكم كما ترون البدر في ليلة التمام لا تضامون في رؤيته. فأثبت الرؤية لكن نفى الإدراك. قال ابن عباس وشتان بينهما فكلنا نرى السماء أينا يدرك كنهها، طبيعتها بدايتها فين نهايتها فين، طبيعتها إيه، لا إدراك لكن فيه رؤية. وكذلك رؤية الرب، الملائكة يرونه لكن يدركونه، أهل الجنة يرونه لكن لا يدركونه. إذا ندرك، والنبي رآه لكن لم يدركه، ولذا لما سئل قال نور أن أرى، سيدة عائشة فهمت منها من كلمة أن أرى أنه ينفي الرؤية، وابن عباس فهم أنه رأى ولكنه لم يدرك، فنفى الإدراك ما نفى الرؤية. قال ابن عباس فقوله نور دل على أنه رأى نور، وقوله أن أرى نفي للإدراك لا نفي للرؤية. وكان ابن عباس الحقيقة يعني فهمه أدق من فهم أم من عائشة، جزاهم الله عنا خيرا جميعا ورضي الله عنهم أجمعين. إذا ندرك هذا المعنى يا إخوان، هذا الإله من يذكر لنا صفاته؟ أقول أن تدركه؟ أبدا مستحيل. لا سبيل لمعرفته إلا من خلاله، لذا بين تعالى أن هذا هو الطريق الوحيد الذي به يعرف الرب. فقال تعالى الرحمن فاسأل به خبير. من الخبير بالرحمن؟ الرحمن، الرحمن. إذا ندرك، جاءنا وصفه في كتابه وفي كلامه، وجاءتنا أوصافه بما أوحى إليه لنبيه على لسان نبيه، لذا بدأ الشيخ كتابه بهذا العنوان: وجوب الإيمان بكل ما جاء في القرآن. يبقى كل نص ذكر فيه الرب صفة لذاته لا وصف له غير ما وصف، فوجب الإيمان بكل ما قال الرب عن ذاته من صفات وأسماء. هذه واحدة. الثانية: ما قاله عنه نبيه وصح عنه في الحديث لأنه وحي، فالنبي لا يتحدث عن الله إلا من خلال ما علمه ربه، فوجب الإيمان بكل ما جاء في القرآن عن نصا وكل ما صح عن المصطفى من صفات الرحمن، وتلقي ذلك بالتسليم والقبول، فلا طاقة للعقول أن تدرك شيئا من ذلك، ولولا بيان الله ما كان لنا بيان. وصل المعنى؟ ها؟ يبقى احنا شرحنا ايه العنوان، شرح العنوان ده دخل فيه المقدمة، المقدمة كلها حول يعني ما خرجت عما قلناه، بل يكاد الفصل الأول كله لا يخرج عن شيء ما قلناه، لكن سنشرح لكم ما قال الشيخ عشان تحفظوا الألفاظ وتستوعبوها. واضح المعنى الدقيق ده؟ هذه الخلاصة عضوا عليها بالنواجس، ما وصلنا إليها إلا بعد يعني طول عناء. فأنا أعطيكم خلاصة في العقيدة عز أن تجدوها في كتاب، وليتها تكتب وتدرس في كل كتب العقيدة. خلاصة القول يا إخواني: الإيمان بالله من خلال وحيه، ولا سبيل إلا من خلال وحيه، نص كلامه وما صح عن نبيه صلى الله عليه وسلم. والإيمان بالله، احنا خلاص الوقت، كنت عايز أكمل حتة حولها باختصار شديد. الإيمان بالله إيمان بغيب، والغيب جاء في القرآن على ثلاثة أحوال: الغيب كله، من الغيب رب العباد، بالنسبة لنا غيب كل ما يتعلق به، كل ما يتعلق بأنواع النعيم الأخروي، الجنة ونعيمها، وكذلك العذاب الأخروي، النار وما فيها، أحداث القيامة كلها غيب. كل ما يتعلق بالغيبيات ورد في القرآن ذكره على ثلاثة صور، ثلاث أحوال. ما كان له مسمى ذكره الرب باسمه، وما كان له وصف أو مثيل في الدنيا ذكره الله بوصفه لأن العقول تتخيله. يبقى اللي له مسمى محسوس يذكر باسمه، والذي ليس له مسمى محسوس لكن له وصف يتخيل ذكره الله بوصفه. فإن خرج الغيب عن دائرة الخيال سكت الرب عنه. هذا الكلام أو هذه القاعدة تطبق على كل غيبيات. ولذا كانت أول صفات المتقين الذين يؤمنون بالغيب، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين، أول صفاتهم إيه؟ الذين يؤمنون بالغيب. إذا ما يتعلق بأسماء بصفات الله لها ثلاثة أحوال، ما يتعلق بالجنة لها ثلاثة أحوال، ما يتعلق بالنار، ما يتعلق بالقيامة، كل ذلك جاء على هذا النحو. أقرب الأمر بمثال عملي. لما كان هناك، خلينا في الجنة عشان نكتب بها، أمرها ملموس مادي، مثلا من النعيم في الجنة الفاكهة، الفاكهة نحن نعرف الفاكهة، وذكر الرب بعض أصناف من الفاكهة فقال فيه مفاكهة ونخل ورمان، نتصور اللي فيه رمان. طيب، لكن هل رمان الجنة كرمان الدنيا؟ قال تعالى: وأوتوا به متشابها شكل واسم، لكن حقيقته مختلفة. حقيقته ايه؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الرمان، مثلا وصفه رمان الدنيا عندنا كم وزنه؟ ربع كيلو، نصف كيلو، اقصى رمان نراها. رمان الجنة وصفه النبي صلى الله عليه وسلم قال كقلال هجر، يعني وزنه كان 200 كيلو، الرمان الواحدة وزنها 200 كيلو، يعني 5 طن. 5 طن، نتخيل رمانك هذه. طيب، في شجرة، في شجرة في الدنيا يحتمل هذه الرمانة؟ سلامات. وشجر الرمان بالذات رب النبات سبحانه الخلاق العليم يا إخواني، الشجر كله تلاقي فروع صلبة، إلا الرمان فروع طرية جدا مرنة لثقل الرمان عليها تبقى عامل زي السوسته تطلع معه وتنزل. أمر عجيب جدا. شجر الرمان ارتفاعه كم؟ متر ونصف ثلاثة متر بالكثير. طب هذه تتحمل رمانة 200 كيلو؟ لا لا، شجر الجنة أصلا يا أخوانا شجر مختلف تماما. رب العباد وصف شجر الجنة فقال ذوات أفنان، من شدة ارتفاع الأشجار وشدة اتساع فروعها تشابكت أغصانها. ارتفاعها كم؟ جاء في الحديث 60 ميلا في السماء. ارتفاع الشجرة 60 ميل يعني 100 كيلو، يعني أعزكم الله من هنا وأبو سمر، ده ارتفاعها في سماء الجنة. عرضها كم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 عام، يعني طول الفرع مسيرة 50 عام. المسافة من الجذع الشجرة إلى طرف الفرع فارغة ولا كلها أشجار؟ كلها أشجار بنفس الكيفية، مع طول الأغصان أغصان الشجر كلها تشابكت في بعضها، بحيث الجالس في الجنة في أي موضع لو نظر أعلاه لرأى كل فروع الشجر وفيها كل صنوف السمر. وصل المعنى؟ وهذا معنى ذوات أفنان. نقرأ القرآن لكن من يفهم؟ ذوات أفنان يعني مع شدة ارتفاعها وطول أغصانها تشابكت الأغصان فصارت الثمار في كل موضع في الجنة. طب حديد الثمر ازاي اللي على ارتفاع 60 ميل دي؟ عايزه تكنولوجيا عاليه جدا مش كده ليه؟ طيران سلامات. من الذي علم البشريه التكنولوجيا؟ يا اخوانا التكنولوجيا بتاعتنا كلها مكتشفات في مخلوقات الله، فما اخذنا التكنولوجيا الا من خلق الله. الذي خلق هذه المخلوقات واوجد فيها التكنولوجيا هو اللي اوجد تكنولوجيا خاصه في الجنه لم نصل اليها ولن نصل اليها. مش هتدوس على زر الكهرباء هتنزل لك الثمره ابدا، لا لا لا، ولا مجهود حتى. قال تعالى لا يمسهم فيها نصب. هنجيب الثمره ازاي؟ جعل الله التكنولوجيا فيك، تلذذ عينك بالثمره او اشتهاء نفسك لها ياتي بها. قال تعالى وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين. اشتهيت الثمره تنزل مجرد اشتهاء نفسك، نظرت إليها وتلذذت بعينك تأتيك في ثواني بل دون الثواني. قال تعالى وجن الجنتين ذان. الله، طب حجين رمانة 200 كيلو هتعامل معها زي دي؟ ده تكسيرها مشكلة وفتحها والوصول لحبها كارثة. ها؟ لا لا لا، ما لا يمسهم فيها نصب، ما في تعب. الرمانة تفتح فمها وتعطيك قبلة بوسة، تفتح فمها في فمك وتسقط حبها في فمك حتى تشبع. وضح المعنى؟ يبقى اذا ما دام له مسمى ذكر باسمه نتصوره بس فقط، تصور فقط. طيب فان لم يكن لها مسمى لكن لها مثيل في الدنيا تتخيل بس، ذكرها بوصفها. نحن راينا الانهار في الدنيا مش كده ليه؟ ماذا في أنهار الدنيا؟ الماء. هل رأينا فيها نهر شيء غير ماء؟ أبدا، كل أنهار الدنيا فيها ماء. رب العباد بين أن في الجنة أنهار أشكال وألوان، فقال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء بس غير مائنا. قال من ماء غير آسن، يعني غير آسن؟ يعني لا تغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته إلى أبد الأبد. ماء الدنيا عذوبته بجريانه، جريان الماء اللي يفسد يذهب يعني اثاره السيئه، لكن لو اخذته بعيدا عن النهر ايام يتاسد يتعفن. من اين ياتي التاسد والعفونه؟ منه فيه كل ميكروبات مولانا، ميكروبات وفيروسات وطحالب مليان. ماء الانهار في الدنيا مليء بهذا كله. أنهار الجنة ليس فيها من هذه الوسخات شيء البتة ولا من هذه المفسدات. لو أخذت ماء النهر بعيد عن النهر مليون عام لا يتغير لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، وهذا معنى من ماء غير آسن. قال وأنهار، صنف ثاني بقى مختلف خالص، من لبن. لبن؟ حد شاف نهر من لبن؟ لكن نتخيل اللبن عندنا عمره خارج الضرع 4 ساعات، فكيف يجري نهر من لبن إلى الأبد لا يتجمد ولا تجبد؟ نتخيل بس. لذا قال من لبن ما قالش لم يتجبن، أن لم يتغير طعمه. أول التغيير في اللبن في الطعم، يقال اللبن حدق، حدق يبقى داخل على مرحلة التجبن. فبداية التغيير في طعمه، رب العباد نفى أدنى التغيير من باب أولى أقصاه، ها؟ من لبن لم يتغير طعمه. قال وأنهار من خمر لذة الشبر، غير خمر الدنيا اللي لون حمير، بول الحمير دي نسأل، وطعمها ورائحتها حاجة تقرف، لكن خمر قال لذة للشاربين، وفي الآية الأخرى قال فيها غول لا تزهل العقول ولا هم عنها ينزفون، لذة لا مثيل لها في الدنيا لكن نتخيلها. نعم. قال وأنهار من عسل مصفى، عسل نحل. الله، يجي في نهر، طب ما فيش تراب، ده العسل بيلم أي تراب وأي عفرة، سلامات. وهل في الجنة تراب؟ حصباؤها الزعفران كما جاء في الحديث، وهواؤها أنقى هواء، لغبار ولا تراب ولا عفرة ولا ميكروبات ولا فيروسات، سلامات. فالنهر يستمر من عسل مصفى إلى أبد الأبد، لا شيء يغيره، نتخيل. فإن كان الأمر فوق الخيال سكت الرب عنه، لأن العقول لا تعتعي، أخرنا الخيال، آخر حاجة عندنا في العقول إيه؟ الخيال. فإن خرج الأمر عن دائرة الخيال، لو ربنا ذكره نتخيله؟ يستحيل، يستحيل. ولذلك هو اللي غير معلوم عندنا ممكن يذكر لنا، يمثله بالمتخيل. يبقى لما يعني نهر لبن غير معقول عندنا، لكن شبهه بأنهار الدنيا عشان يقرب لنا المعنى بس، فشبهه بالمتخيل. ها؟ وكذلك في النار لما وصف لنا ثمر النار شبهه بالمتخيل. المتخيل رأس الشيطان، قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين. الله. طب حد شاف رأس الشيطان؟ لكن العقول بتتخيل، كل واحد فينا له خيال أو تخيل لرأس الشيطان. ولو طلبنا الآن من الفنانين بتوع الكرة الأرضية، قلنا لهم من يرسم رأس الشيطان أحسن رسمة معبرة هيأخذ عليها جائزة. أحسن رسمة معبرة هي إيه؟ أبشع رسمة. طيب كل واحد هيرسم رسمة وهتخيل تخيل. لو جمعنا كل خيالات العقول فالأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. الكلام ده في رأس الشيطان، فكيف بالزقوم؟ قال أهل العلم لذا سكت الرب عنه لتذهب العقول فيه كل مذهب والأمر فوق ما ذهبت إليه العقول. يبقى إن كان مما يتخيل ذكره الله بوصفه، فإن فاق الخيال سكت الرب عنه. لما صف جلسة المقربين قال متكئين على فرش، وصف الفرش لم يصف الفرش. قال بطائنها من استبرق، البطانة اللي من تحت من استبرق، والاستبرق الحرير، والحرير نوعان، الرقيق منه الصيفي يسمى سندس، والمتين منه الشتوي يسمى استبرق. إن وضع أمتن الحرير في البطانة، هل يعني تعرف البشرية أرق من الحرير؟ إن كان الحرير في البطانة يبقى الظهر عليه إيه؟ سكت الرب عنه لأن العقول لا تتخيل أصلا. لو سماها أي مسمى هنتخيله إزاي؟ وصل المعنى؟ وقس على هذا. إذا لله أسماء وصفات لها مثيل في الدنيا. نعرف من الناس الرحمة، فسمى نفسه الرحمن والرحيم، صفة الرحمة. لكن هل فيه وجه للمقارنة بين رحمة الله ورحمة خلقه؟ العلم صفة، الناس عندها علم والرب عليه، لكن هل صفة العلم عندنا كصفة العلم عندنا؟ لكن لها مثيل متخيل. ها؟ صحيح الفرق كبير جدا، ولا مجال للمقارنة أصلا. هنقول مثلا صفة العلم، أين علم الإنسان من عند الرب؟ قال تعالى وكان الله بكل شيء عليما، وعلمنا فين؟ يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا. يقارن هذا العلم هذا العلم؟ ورحم لخص لنا القضية الخضر عليه السلام لما وقف مع نبي الله موسى على شط البحر، فرأى هدهد ينقر في ماء البحر من قارن، فقال الخضر لنبي الله موسى أتدري كم أخذ الهدهد من ماء البحر؟ قال لا شيء يذكر. قال فعلمي، علم الخضر، ربنا أتاهم علما من لدنه في غيبيات، وعلم نبي الله موسى وده واحد من أولي العزم الرسل من أندر أهل العلم في تاريخ الإنسان كله. قال فعلمي وعلمك وعلوم الناس جميعا في علم الله كالذي أخذ الهدهد من ماء البحر. يبقى ده علم، إذا ندرك الرحمة. قال صلى الله عليه وسلم: قسم الله الرحمة لمائة جزء، جعل منها جزءا واحدا بين جميع الخلائق به تتراحم، حتى إن الدابة لا ترفع حافرها عن ابنها من هذا الجزء من الرحمة. خلي بالك، رحمة الأم اللي احنا بنعتبرها قمة الرحمة جزء من جزء من الجزء. وصلت؟ ده موضوع ثاني. وصلت؟ إذن أين رحمة الإنسان؟ رحمة الله دي صفة الرحمة. فيه لله صفات تتخيل ولا مثيل لها كالكبرياء، دي صفة من صفات الله. هل نتخيل في حد عنده كبرياء يستحق يسمى كبرياء؟ تتخيل. وصلت؟ وفي صفات لله ومحامد لم تذكر أصلا، ولذا كان النبي يقول: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلت في كتابك أو علمت أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. بل وفي حديث الشفاعة الطويل قال: فيأذن الله لي فأسجد تحت العرش فأحمد الله تعالى بمحامد صفات يعلمنيها الرب إياها لم يحمده به أحدا قبلي، فيقال: ارفع رأسك وسل تعطى واشرف الشفاعة. إذن الثلاثة موجودة في الصفات، يبقى في صفات مذكورة ولها مثيل في الدنيا فذكرت باسمها، متخيلة فذكرت بوصفها، تفوق الخيال سكت الرب عنها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.